نفسه أو نفس غيره ممن له حرمة. ممن له حرمة يعني يشمل الكافر المعاهد ذميا كان أو مستأمنا أو معاهدا، بل ونفس الحيوان المحترم الذي لا يجوز قتله بلا فائدة. قال والأكمه الذي خلق أعمى، والمئشار رواية الأكثرين، ويمكن الميشار، وروي المنشار، وهما لغتان صحيحتان. ذروة الجبل أعلاه، ذروة الجبل أعلاه، وأيضا ذروة تقال ذروة الجبل وذروة الجبل. رجف بهم الجبل أي اضطرب وتحرك حركة شديدة. حكى القاضي عن بعضهم أنه رواه فزحف، وهو معنى الحركة لكن الأول هو الصحيح المشهور. القرقور السفينة الصغيرة، وقيل الكبيرة، واختار القاضي الصغيرة بعد حكاياته خلافا كثيرا. وانكفأت بهم السفينة أي انقلبت، والصعيد هنا الأرض البارزة، تجمع الناس في صعيد واحد، أرض بارزة مستوية. وكبد القوس يقبضها عند الرمز. قد والله نزل بك حذرك أي ما كنت تحذر وتخاف. والأخدود هو الشق العظيم في الأرض وجمعه أخاديد. والسكك الطرق وأفواهها أبوابها. السكك الطرق، أفواه السكك أبوابها. فأحموه فيها في بعض النسخ فأقحموه فيها، ومعناه اطرحوه فيها كرها، ومعنى أحموه فيها ارموه فيها، من قولهم حمية الحديدة وغيرها إذا أدخلت النار لتحمى. تقاعست أي المرأة أي توقفت ولزمت موضعها وكرهت الدخول في النار. هذه القصة العظيمة التي قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، والظاهر أن هؤلاء هم أصحاب الأخدود الذين ذكر الله عز وجل قصتهم في كتابه، فقال والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. السورة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم، كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. الطواغيت يتعاون بعضهم مع بعض في سبيل صد الناس عن دين الله عز وجل. فالملك الذي يحكم بغير ما أنزل الله مدع للربوبية في الحقيقة، حين أمر الناس بطاعته مخالفين لشرع الله. وهذا الملك كان في الجبروت والطغيان إلى درجة أن كان يصرح بالربوبية، بل وزاد أن صار يصرح بأنه لا رب غيره والعياذ بالله. كثير من الملوك يقولون ذلك بلسان الحال، وقليل منهم يقول بلسان المقال، كالنمرود وفرعون وهذا الملك المجرم. وأما لسان الحال فكثير، عندما يأمرون الناس بطاعتهم دون طاعة الله، ويطلبون منهم أن يستأذنوهم في طاعة الله بل وفي الإيمان، فهذه الطريقة الفرعونية، كما قال للسحرة آمنتم به قبل أن آذن لكم. يعني المشكلة أنه هو إيه؟ لما أقول لكم الأول تؤمنوا يبقى إيه؟ يبقى بعد الإذن. أمره فوق الإيمان وفوق أمر الله وفوق أمر الرسل، ربوبية فعلا، أعوذ بالله من ذلك. يدعي الربوبية بالفعل، كثير من الناس يفعل ذلك. وأما السحرة فهم في كل زمان وإن تنوعت وسائل السحر، لكن السحر دائما يهدف بلطف وخفاء بحيث لا يشعر المسحور أو المقصود أن ينخدع الإنسان، يهدف إلى أن يرى الحق باطلا والباطل حقا، يلتبس على أعين البعض أو على آذانهم أو على إحساسهم أو على عقولهم وقلوبهم وأفكارهم. السحرة يسحرون أعين الناس ويسترهبونهم، يوقعون الرهبة في قلوبهم من قوات خارقة يزعمونها هي في الحقيقة يخيل إلى الناس أنها كذلك، وهم غير مفلحين ضعفاء، ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر، تهوين إضعاف لكيد الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وإن من أعظم أنواع السحر تأثيرا في الناس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. والسحر مذموم في الأصل، ولذلك الراجح في هذا الحديث أنه ذم وليس مدحا، لأنه لم يرد قط مدح السحر في الكتاب ولا في السنة، والبيان الذي يجذب القلوب والعقول حتى ترى به الحق والباطل حقا أشد خطرا من أن يرى الحية، أن يرى العصا حية والحبل ثعبانا، فهذا في النهاية أمر تخدع به العيون. وأما خداع القلوب حتى تصرف عن الإيمان فأخطر وأعظم، تصرف عن الطاعة أشد من خداع العيون. التحالف الشيطاني بين الساحر والكاهن، بين الساحر والملك، مثاله في كل زمان هذا التعاون بين الملوك والرؤساء والكبراء وبين وسائل الإعلام التي تقلب الحقائق. كل من يقلب الحقائق ويستعمل الأكاذيب ويزين للناس القبيح حتى يروه حسنا، كل ذلك والعكس، أن يزين لهم، أن يقبح لهم الحسن حتى يروه قبيحا، والطاعة يرونها معصية والمعصية يرونها طاعة، والكل يعمل بهذه الطريقة. كل هؤلاء من هؤلاء السحرة. نقول: فالبيان الذي يسحر عقول الناس وقلوبهم حتى يروا الحق باطلا والباطل حقا هو من السحر الحديث، بل هو أعظم تأثيرا من سحر السحرة في الزمن الماضي. سحر هذا الزمان يبلغ الآفاق. الكلمة الكاذبة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، والتي كانت تبلغ آحادا عشرات مئات من الناس، آلاف من الناس عبر الشعر مثلا أو النثر، ما ظنكم في كلمة تسمع في لحظة يسمعها الملايين ثم تنقل بعد ذلك وتستمر؟ فصاحبها الكذاب من السحرة المستحقين لأنواع العقاب. والتعاون بين وسائل الإفساد المعاصرة المسماة بالإعلام، والتي للأسف صار البعض يظن أنه لا بد أن تستعمل بنفس الأسلوب، مدارس تدرس، حتى صار البعض ممن يريد نصرة الدين يستعمل نفس الأساليب الساحرة ليقلب الحقائق والعياذ بالله ويلبس على الناس. وقد رأينا وسمعنا كيف يستعمل البعض نفس أساليب الكذابين في الكذب والتغرير بالناس، وإن كان يظن أنه ينصر الدين أو يقدم مصلحة للدعوة. والحقيقة أنه لا شك أن الكذب يضر الدعوة، يضر الدعوة إلى الله أعظم الضرر، وأن الصدق هو الذي ينفع على المدى البعيد. وإن ظن البعض أن الكذب قد يثمر بعض الثمار المؤقتة، وإياكم أن تظنوا أن المعاملة بالمثل مشروعة هنا، أن تكذب على من يكذب عليك. ما ذكره النووي رحمه الله في جواز الكذب في الحرب ونحوها من قول الغلام، قول الراهب للغلام: إذا خشيت أهلك، إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. هذا الأصل فيه أنه على الكفار والظلمة، وليس أن يكون هناك كذب مقدس كما يسمونه، أو كذب لأجل مصلحة الدعوة، وغدر لمصلحة الدعوة، وتشويه لصورة الأبرياء لمصلحة الدعوة، طعن في أعراض الناس لمصلحة الدعوة، نعوذ بالله. ليس هذا الكلام بمقبول عند الدعاة إلى الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله عز وجل في قلوب الناس علما ضروريا رغما عنهم أنه الصادق الأمين، وما حدث ذلك من خلال أن يكون هناك كذب مقدس والمستمر، مع أنه عليه الصلاة والسلام نص على أن الكذب لا يجوز إلا في الإصلاح بين الناس، وحديث رجل امرأة المرأة زوجها، وفي الحرب، ولكن الأصل أنها حرب مع الكفار. لكن القاعدة الأصلية في سلوك المسلم الصدق والأمانة والوفاء بالعهود وعدم الغدر وعدم الخيانة والوفاء بالوعود، كل ذلك هو سلوك المسلم الأصلي. وأخشى أن يكون البعض ممن يستعمل التزوير المقدس، نحن لا نسميه مقدسا إلا من باب الاستهانة بهذا الفكر المنحرف، نقول التزوير المقدس والكذب المقدس والغدر المقدس بزعمهم، أعني الذي جعلوه مشروعا والبعض يراه أحيانا واجبا لنصرة الدين كما يزعم، ليس كذلك، إنما هو ضرر كبير كما ذكرنا. فأخشى أن يكون هذا سببه اعتقاد عدم إسلام المجتمع، أصله نبع من التكفير، وبالتالي يستحل أن يخدع الناس وأن يغدر بهم وأن يكذب عليهم وأن يلبس على خصومه، وأن يخدع الخصوم، يخدع الناس يعني، ويفجر في الخصومة من أجل أنه يتصور أن هذا خدمة الدين. حقيقة كما ذكرنا الأصل أن يظل المؤمن محافظا على صورته صادقا أمينا. قال الله عز وجل عن لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما يستطيعون أن يكذبوا، علم ضروري، وهذا يمكن أن يحصل في الحقيقة يعني لغير الأنبياء مع السلوك المستمر في الصدق. لا يملك الناس إلا أن يصفوه بالصدق، يصف المؤمن بالصدق والوفاء، وهذا الذي يجب أن نحرص عليه وأن يحفظ عنا، وأن نسير في طريقنا في الدعوة إلى الله بهذا الأسلوب، وأن يعني يكون المعلوم خصوصا في وسط المسلمين أننا لا يمكن أن نستعمل الكذب، والكذب يضر الدعوة ولا ينفعها كما ذكرنا. شيء عجيب، لما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، خشي أن يزول علم السحر. طواغيت لا يؤمنون برب، إذ يقولوا الملك أولك رب غيري، والساحر يرهب الناس حتى يظلوا على عبوديتهم للملك وعلى خضوعهم للملك، لا إيمان بآخرة ولا ثواب ولا عقاب، ومع ذلك حريص على أن يستمر الشر. تتعجب مثلا من اتجاهات الإلحاد والشيوعية، يحرصون على أن يعلموا الأجيال القادمة هذا الإلحاد. شوفوا نظرية داروين في النشوء والارتقاء التي تنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى، تدعي أن الخلق ولد هكذا عبر ملايين العمليات العمياء، مليارات العمليات العمياء نشأت منها الحياة، مع أن هذا الاحتمال رياضيا وإحصائيا يساوي صفر، مستحيل. وبالأدلة ليس رياضيا فقط، يعني بالأدلة المعاصرة هذا الاحتمال يساوي صفر، ومع ذلك يدرس. طب انتوا عايزين ايه؟ لماذا تحرصون على تدريس الكفر جيلا بعد جيل؟ الساحر ده ليه عايز غلام؟ في بعض الروايات ابعث الي غلاما فاطنا، ينقوا واحد ايه ذكي، يجيبوا اذكياءهم اذكياء البلد المحتل وياخدوهم يعلموهم الاباطيل بتاعتهم. يؤكد ذلك انهم انما يعملون لحساب طاغوت اكبر هو الشيطان، انما يريدون ترسيخ عبودية الشيطان اللي قاعد ما هو باقي منتظر، دول هيموتوا. طب انتم لماذا تريد انتشار الشر بعدك؟ لماذا انت حريص على شقاء البشر؟ لماذا انت ترغب في ان يكون يسعد الناس؟ يعني العبودية للملك هي سعادة هذه الأمة؟ السحر واللي بيفسد دايما، السحر ده يفسد بين المرء وزوجه، يفسد بين الناس، يخوف، سحروا على الناس وايه واسترهبوهم. الرهبة دي، الخوف ده من اعظم اسباب الشقاء في حياة البشر، اللي مخلوص لا يعرف لا ياكل ولا يشرب ولا يتمتع بحاجة عشان خايف. عشان كده الشعوب لما الخوف يعني تبقى يعني تتخلص منه وعمرها ما تحب ترجع له ابدا، والظلم والعدوان والطغيان والجبروت اللي بيمارسه الطغاة ده امر يعني من أسباب الشقاء. فأنتوا عايزين إيه؟ يعني لماذا تريدون ذلك؟ والملك حيموت وراخر وانت هتموت، لأنه يعمل لحساب الشيطان مخططات كلها تريد أن يظل الفساد في الأرض والعياذ بالله. إني قد كبرت فابعث إلي غلاما. طب ليه ما قالش رجلا؟ لأن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، لأن هذا السن سن التعليم في الصغر يترتب عليه مع الذكاء أن يتقن المطلوب وأن ربما ينميه ويعني يكون يفوق أستاذه. والحقيقة أن أولا قضية البحث عن الأذكياء قضية غاية في الأهمية، ليست مختصة بذلك. يعني الراهب جاءه هذا الغلام واهتم به، ده دليل على ان مش معنى ان الكفره يبحثون عن الاذكياء والنجباء من الشباب ان احنا نقول لا بدل ده اسلوب الكفره ما نعملش احنا كده، لان هذا هو الامر المطلوب ايضا. الرسول صلى الله عليه وسلم يخص بعض الشباب بانواع من القياده في شبابهم. زيد بن حارثه مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا، وابنه أسامة كان إيه؟ شابا أصغر من ذلك، ويعلمه القيادة ويؤمره على السرايا، لأنه يرى فيه صلاحية معينة وتهيئة معينة رضي الله تعالى عنه. علي بن أبي طالب شاب من الشباب، والرسول صلى الله عليه وسلم يهيئه لذلك. عمر بن الخطاب كان في حدود يعني عندما أسلم في حول 30 تقريبا، أنه توفي ابن 63 12 سنة، وخلافة أبي بكر سنتين و 14 مش كده، ويطرح منهم 23 اللي هم في أو يعني بداية الإسلام، يبقى كام؟ 27. شوف أسلم بعدها يعني في سن الشباب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقربهم. فالبحث عن المتميزين من الشباب والغلمان والاهتمام بتعليمهم عموما يجب تعليم الصغار، وهذا واجب الوالدين وواجب الأمة ككل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وهكذا يعلمه العقيدة. وصيت لقمان لابنه وهو يعظه اهتمام بالشباب، لذلك ده قطاع لا بد من الاهتمام به. وصية إلى جميع الإخوة والدعاء في كل مكان: لابد أن تهتموا بالشباب اهتماما خاصا. وشوفوا، واضح جدا أن الساحر ده ركن من أركان الدولة، والملك يعتمد عليه اعتمادا أساسيا كما يعتمد على غيره من الطغاة والمجرمين. لكن الملك الساحر ده بخصص وقت لمين؟ لغلام واحد قاعد يقعد معاه. ما تبخلش بوقتك أيها الداعي وأيها العالم وأيها المعلم أيها الشيخ، كما لم يدخر هذا الراهب وقته وجهده مع غلام واحد، لأنه ربما يكون هذا الغلام هو سبب تغيير الأمة ككل، هو سبب هداية الأمة ككل. لذلك لابد أن تهتموا بالشباب كما اهتم بهم الأنبياء والعلماء والصالحون والدعاء. قال: فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه. فأعجبه الباطل، معه رصيد كبير، معه ملك، معه سحر، إعلام، مال، رهبة، جنود مطيعون ولو في أبطل الباطل، من نوعية جنود فرعون الذين صلبوا السحرة وقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف، مع أنهم رأوا بأعينهم آيات الله. وهؤلاء أيضا جنود الملك الذين رأوا بأعينهم قتل الدابة ومداواة الأدواء وشفاء جليس الملك، ورأوا أن الملك علنا ما استطاع أن يقتل الغلام لا في البر جبل ولا في البحر، وأنه ما قتله إلا بأن قال أن فعل مثل ما أمره به الغلام. ومع ذلك العجب، وجد الملك من ينفذون الجريمة الفظيعة، أن يحفروا الأخاديد وأن يضرموا فيها النيران وأن يقبضوا على الناس وأن يخيروهم إما بين العودة إلى دين الملك والرجوع عن الدين عن الإسلام، وإما الإلقاء في النار، وفعلوا. سبحان الله، هذه النوعية، كل هذه، هذا الرصيد، كيف يمكن أن يواجهه أهل الإيمان؟ نعم، معك رصيد آخر تواجهه به. فأعجبها، سمع كلامه فأعجبها، في رصيد الفطرة الإنسانية التي لا تزال على التوحيد، التي لا تزال حنيفة. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الذين يقولون اللي انتم تبنوه في سنة يهدموا الباطل ده في يوم بالإعلام لا والله، اللي بيتبنى بيتبنى، اللي بيتبنى ما بيتهدش، يقعدوا يعملوا اللي يعملوه ويظلموا الظلم البين، والحق لا ينهدم. ولكن ممكن نكون احنا مقصرين، ممكن نكون احنا اللي ما بيننناش صح، مهتمين بالحقائق الإيمانية ولا بالعلم ولا ببيان التوحيد العملي وليس فقط النظري. لكن ما بني لا يمكن هدمه. رياح الباطل ريح تذهب ينفخ فيها فتطير، ولذلك معنا رصيد هائل بإذن الله تبارك وتعالى إذا كنا نحسن أن نوضح منهجنا ودعوتنا. سمع كلامه فأعجبه. سبحان الله، راهب معتزل، ذلك المجتمع يتعبد لله، لكن روح الدعوة متقدة في قلبه. روح الدعوة ونشر النور حريص عليه أتم الحرص. الظروف غير مناسبة بالمرة في المملكة، اعتزلهم لكي يتفرغ لعبادة الله، والله عز وجل الهادي هدى ذلك الغلام إلى أن يجلس إليه وهو في الطريق غير مقصود، لكن قدر الله عز وجل أسبابا للهداية. وهذا الراهب، كلمة الراهب طبعا تؤكد أن القصة وقعت بعد زمن المسيح، وأن عددا من الرهبان كانوا على التوحيد الحق، وإن كان هناك بعضهم قد ابتدع رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، لكن الاعتزال عن أهل الباطل الذين لا يمكن أن يقوم الإنسان بالحق إلا باعتزالهم مشروع أو واجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. لكن كلما أمكنه أن يختلط ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الحق وإلى التوحيد وجب عليه ذلك. فهذا الراهب كان من هذه النوعية، والظاهر أن هذا الراهب كان من أولياء الله الصالحين، لا نشك في ذلك، لأن الحديث ذكره مادحا له، كان سببا لهداية هذه الأمة العظيمة. فالدعوة إلى الله عز وجل ولو مع فرد واحد، لا تزهد في من يحضر لك الدرس، ترجم كم واحد، ممكن واحد بس يكون سببا لهداية الأمة. غلام صغير ربما لا يلتفت إليه الناس، ولكن يكون سببا لدخول أمة كاملة في الإيمان. وأنت لا تدري مع يعني أي البذر الذي ينبت، أنت عليك أن تسقي. البذر وضعه خالق البذر، بذور الإيمان في قلوب الناس الله عز وجل هو الذي يقذفها ويخلقها، فأنت تسقي وتنتظر. وليس بأيدينا أن يكون نجباء في وسط التلامذة أو المتعلمين أو الغلمان، هذا بيد الله، فضل الله يؤتيه من يشاء. تجد عجبا في ذلك، في الأرزاق. في انظر مثلا الأئمة الأربعة وتلامذتهم، ألم يكن هناك نظراء للأئمة الأربعة في زمانهم؟ كان هناك نظراء بلا شك، وربما فاقوهم، ومع ذلك قدر الله عز وجل لهؤلاء أن يكونوا الأئمة. وكذلك كم من المصنفات في الحديث صنفت في المسانيد والسنن، ومع ذلك بقي الصحيحان وبقيت البركة، وباقي كتب الستة والمسانيد المشهورة بقيت، وبعضها أنفع من بعض وبعضها مبارك عن بعض. سبحان الله، أمر بيد الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تسقي وتنتظر، ربما كانت بعض البذور هي التي يكون فيها الخير الذي لا يعني يخطر ببالك. كان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه أصبح هذا الغلام يتعلم تعليما مزدوجا، نفس الواقع الذي تعيشه الدعوة تعيشه مجتمعات المسلمين منذ وصول الاحتلال بل وقبلها. التعليم المزدوج، تعليم الضلال والمنكر، وأن الملك هو ربك، وكيف تؤذي الناس، وكيف تخدعهم، كيف تكذب عليهم. إلا في الصحراء صفاتهم هي مش هتلاقي صفات صحراء عندنا أبدا. لا يفلح الساحر حيث أتى، لأنه مبني على الكذب والإرهاب الناس. الإرهاب الحقيقي هم الصحراء، نص القرآن واسترهبوهم، مش كده؟ يعني الصح أن نقول الإرهابيين دول الإعلاميين الكذابين، حتى اللي بيتسموا منهم إسلاميين بس بيكذبوا يبقوا كذلك، يبقوا إرهابيين، عشان إرهاب الناس بهذه الطريقة. المهم أن التعليم ده مزدوج، بيتعلم هنا الباطل وبيتعلم هنا ليه الحق. والرصيد الفطرة في من أراد الله عز وجل هدايته يرجح تعليم الحق في الدنيا. لذلك ما تيأسش ان تعليم الباطل موجود، وان المناهج الباطلة منتشرة، ومع ذلك فعليك ان تقول الحق وتدعو اليه، وسوف تجد في وسط الركام الهائل جواهر ثمينة بفضل الله عز وجل. الساحر إليه الغلام تأخر، القسوة ظاهرة جدا، واللين له أثره، الراهب لا يضرب، مسكوت عنه الراهب. القسوة التي يتميز بها المجتمع الآن من أعظم الأضرار، التي كرهت الغلام في السحر، والتي حببت أو التي هي نفسها اللين الذي يجدوه من الراهب والرفق هو الذي من ضمن ما حببه في الايه في الراهب. تفتكرش بقى ان انت عايز تحفظ رواد القرآن تقعد تزهقه عشان يبقى اسمه ايه حفظ القرآن وختم عنده 15 سنة. انا اعرف شباب صغيرين كتير جدا حفظوا القرآن، وأهاليهم وأمهاتهم وأباتهم على دماغهم على طول، وبعد كده العيال فقدت الالتزام بالكلية وبقت من أسوأ الأمثلة إنها ما حبتش. فخلي يحب المنهج اللي أنت بتدهوله، مش إن هو يلتزم بيه وخلاص، ولا إن هو يخلصه وخلاص. أنا شايف إن التدقيق في تعليم الأطفال علم التجويد في السن الصغير، أعني القواعد مش طريقة النطق، خليهم ينطقوا نطقا صحيحا، ولكن الاهتمام بقى بحفظ المتون والقواعد لا يتناسب مع طبيعة الأطفال. وإن التعليم السلوكي والخلقي والقصصي هو في غاية الأهمية في هذا السن. الملحوظ في تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أنه لم يهتم بكمية المحفوظ، لدرجة أن الصحابة منهم من قال لم يجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 4، حديث صحيح استبعده بعض العلماء وأولوه، لكن في النهاية هيطلع ان اللي جمع وجمع تام ليس عددا كبيرا. علي اعتذر لأبي بكر بالتأخر عن البيعة بان هو ايه عزم ان يختم القرآن، يعني 23 سنة، وعلي بن أبي طالب ما ايه ما ختمش القرآن. وانا بقول لكم ما تختموش، لا والله ما كده، بس بالعكس ختم القرآن عبادة عظيمة، ولكن لابد أن تكون هناك توازن، لابد أن يكون هناك تعليم وتربية سلوكية وليس فقط تلقينية. ولذلك أنا يعني عندي تحفظ على طريقة الإخوة والأخوات التي تثمر أحيانا أن يرغب الأولاد عن القرآن، يجعلوهم يحبون القرآن ولو لم يحفظوا أو لو لم يحفظوا منه الكثير. المراجعات الطويلة جدا تخلي للإخوة بعضهم يقول لك تجيب بالأول، يقعد يجيب الحاجة 20 مرة. البقرة 3 شهور يقول له جيبها بالأول عشان يبقى يخليه متقن، عشان مش عايز أقول يعني إن أحيانا بتبقى للشهرة، إنها لحظ النفس، إن يقول شوفوا عندنا أولاد عافظين إزاي، ويهتموا بإخراجهم في المسابقات والمناسبات، وخصوصا لما يكون حافظ صحفة الأطفال ويحط يقوله دي ده تنوين إيه، يقوله تنوين غنة، تنوين غير غنة، بدون غنة، مش عارف ده إقلاب، يا سلام هو ده. طب إحنا عايزين نشوف الأولاد دول حالهم الإيماني. واحد شاب حافظ من أول البقرة اللي تغيرت توب عليه، راح واحد تاني جاب من الأول لا التدقيق في مثل هذا والمبالغة أحيانا يجي أول واحد يقول له أنت بتعرفش تقرأ، قلت له الفتحة على أشياء يسيرة للغاية. المهم أن القسوة والشدة التي تميز بها الساحر كانت من أسباب كراهية الغلام ليه؟ للسحر. إذا أتى الساحر ضربه راح يشتكي لمين؟ سبحان الله، ما اشتكاش لأهله، لأن هم اللي باعتينه، وباعتينه على أمل وظيفة في المستقبل كبيرة جدا، ركن من أركان الدولة، الولد بيعد هيبقى ساحر الملك، يعني هيروح يشتكي لهم هم. لكن هو شعر بالحنان عند مين؟ عند الراهب، راح يشتكي له يقول له ما انضرب مظلوم. فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، اللي هو ذكر النووي إنقاذ النفس من الهلاك أو من العذاب أو من الأذى. ما كلام يدفع عني صوتا أو صوتين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به. وبالتالي فهو إذا لم يجد وسيلة، إن الأصل حرمة الكذب، لكن إذا لم يكن هناك وسيلة للتخلص من الظلم وخصوصا مع الكفار إلا من كذب جاز وقد يجب. قد يجب في التخلص، في تخليص النفس من الكفار الذين لا يعني لا حق لهم المحاربين، وكذلك في تخليص غيره ليس من حق، بل في تخليص مال غيره كما نص الإمام النووي رحمه الله. ولو اضطر إلى القسم، ولكن الأصل أن يستعمل التعريض. وللعلم هذا مع أنه ظاهره كذب صريح، إلا أنه محتمل جدا أن يكون تعريضا، لأنه يحبسه مدة الدرس، وأهله يحبسونه مدة بقائهم عنده. ولم يقل أنه حبس حن أهل أن يقول له قل له حبسني الساحر لمدة 4 ساعات كذبا مثلا، وإنما هو محبوس المدة. وكذلك أهله ليس يحبسونه على الدوام، التعريض أولى من كذلك. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة، حيوان ضخم أسد أو غيره قد حبست الناس، فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. نقول رصيد الفطرة غاية في الظروف هذا الغلام. أول أمر أنه أخذ حجرا ليخلص الناس من الشر، يتمنى أنه يقتل الدابة عشان الناس تأمن. ده هو التاني بيعلمه كيف يرهب الناس، ده مش بيعلمه أنه هو كيف يأمن الناس. الظلمة والمجرمين والطواغيت كل شغلهم على إيه؟ على الإرهاب، على إرهاب الناس وتخويفهم، فيفرحوا لما الناس تبقى خايفة ومرعوبة. لكن هذا الغلام يريد الخير للناس، من الذي علمه حب الخير للناس؟ الراهب. الدعاء اللهم فطرة. الساحر بيعلمه ربك الملك، والراهب يعلمه ربك الله. الدعاء التضرع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذا دليل على أن رصيد الفطرة مستقل وأنه الراجح. إن كان أمر الراهب أحب إليك يبحث عما هو أحب إلى الله، يبحث عما يحبه الله، يبقى الراهب ده علمه إيه في الحقيقة؟ علمه أهم حاجة ليه؟ الحب. دور عليه على ربنا يحبه، ما لقنوش متون، لكن لقنوا إيه اللي ربنا يحبه أعمله، لا إيه اللي هو أحب إلى الله كمان. بالتأكيد إن قضية الحب دي هي الأساسية في التربية وهي أصل في العبادة. العبادة أساسها ليه؟ الحب. لو ما عرفناش نغرس الحب في قلوب أبنائنا وتلامذتنا ومن نعلمهم ولو حفظناهم الكتب كلها يبقى فاشلين. وبسرعة لو لم تعلم الحب، والحب ده نور بيشع وبيأتي إلى القلوب أكثر منه هو تقعد تعدد له أسباب مثلا أو وسائل أو تحفظه حاجات يعرف يحفظها. إذا لقاك أنت بتحب ربنا فعلا هو هيحب ربنا وهيكون صادق في ذلك. لأنك بتخاف من ربنا هتخاف من ربنا، وإذا لقاك أنت تتوكل على الله هيتوكل على الله. بدرجات بقى ممكن النور ده يطلع في الجيل الصغير أكثر من الكبير، بس تكون صادقا سوف يصل الحق. ثاني حاجة أنه قد ثالث بقى ولا رابع ولا خامس، قدم أمر الراهب. اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، دليل أنه هو حاسس أن ربنا بيحبه وهو من أمر الراهب. فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها. غلام صغير يحذف أسد بطوبة على قد ما تحمل يده، والناس كلها مش متجرئة، هو عنده جرأة على فكرة، عنده جرأة في مقاومة الشر. ولذلك الغلام الراهب قال له أنت اليوم أفضل مني، لأن هو تجرأ وحب الخير للناس دفعه إلى أن يرمي الدابة. وبالتأكيد رمية الغلام محتاجة مسافة عشان توصل، ده إنه قرب ومش خايف، وفي نفس الوقت طامع راجي في فضل الله. مجموعة من العبادات القلبية، أخذ بالأسباب الضعيفة، رجاء في فضل الله، عدم خوف من غير الله، البحث عما يحبه الله ويرضاه. خلي الواحد يقول ان الراهب ده أستاذ معلم رباني. الرمية الضعيفة أثمرت هذه الثمرة العجيبة، هذا من كرامات الأولياء استجابة دعاء هذا الغلام في هذه السن. احنا مش عارفين الغلام ده بالغ ولا مش بالغ، ولكن كلاهما محتمل. وعلى أي الأحوال فالصبي المميز تقبل منه الطاعات ويكون من أولياء الله الصالحين. يعني مش لازم انه يكون بالغ عشان يكون من أولياء الله الصالحين، لا ممكن يكون ايه من أولياء الله الصالحين وهو ايه دون البلوغ. ولو كان بالغ فهذا في أول السن. فأتى الراهب فأخبره، سر بذلك، فرح بوصول الخير للناس، والفرح بإجابة الدعاء، والفرح بأن الله سمع دعاءه. لا شك أن هذا من الفرح بفضل الله، والإخبار به لمن يحب مما يعني من العلامات الطيبة، ومن التبشير بأن تلميذك يعني تلميذك الصغير قد نجح. زي ما الابن أو التلميذ يروح يقول أستاذ إنه نجح وجاب وطلع الأول، فرح بلا شك، فرح بفضل الله. الراهب شخصية ربانية فعلا. فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني. كلمة أي بني أولا تدلك على الرقة على الرفق. انت انا اللي احنا بنستعملها مع اولادنا. الزعيق الدائم قارن باي بني. بني يعني ايه؟ ابن الصغير. حنان بالتأكيد. نفسي نستعملها كتير مع اولادنا. يا بني اي بني. بوب البخاري على قول النبي صلى الله عليه وسلم لانس يا بني، قوله من قوله لغير ابنه يا بني، بس انا مش فاكر نص الترجمه. ان البنوه دي طالما انها مفهومه انها بمعنى الحنان والعطف والرعايه، ليست بنوه نسب لا تمنع، وليست تبني محرما. هذا الرجل رجل وجد اثر الغرس الذي غرس، ولكنه متواضع، ليس عنده حسد، يعلم ان التفضيل من عند الله عز وجل. شهد علامات فضل الغلام، صغير السن، متاخر الهدايه عنه، متاخر الالتزام، عمله ليس في مدة طويلة، لم يعمل مدة طويلة، تلميذه الذي هو شيخه، ومع ذلك وجد علامات الفضل، فيقول بكل تواضع وكل سلامة صدر: أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى. سلامة الصدر دي من أعظم الأمور، ويتعلمها الصغير من الكبير. لكن لما يتعلم ان انت طالما صغير انا كبير، انا الكبير دي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالهاش ولا مره لانس. هو انت هو بلا شك ان الكبير كبير، ولكن تعلم من خلال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. بدل انا الكبير، أنا اللي علمتك، أنا ملتزم قبليك، أنت كنت فين وأنا كنت بدعو إلى الله وبعبد ربنا وأنت راجل أنت لسه عيل صغير، أنت كنت لسه ما اتولدتش ساعة ما أنا كنت بدعو إلى الله وبعبد ربنا. الحاجات بقى دي اللي تودي في داهية دي. الحاجات اللي ممكن تحصل كتير في الخناقات والمشاكل، واللي بعض الإخوة بيستعملها أحيانا ويقعد يزن عليها، وهو بينزل نفسه تحت، بينزل نفسه تحت لما يستعمل هذه الأشياء المنافئة للإخلاص والمنافئة لسلامة القلب. وإن هو لما يلاقي حد أفضل منه يبقى هيموت. ها؟ تنقول ده؟ ولو كان، ولو كان، اوعى إياك وتزكية النفس. أنا أكبر منك تزكية، أنا أقدم منك تزكية، أنت التزمت على أدائي تزكية، أنا اللي علمتك تزكية، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. احذر أن تكون أنت الرجل الفاجر، أن تكون أنت الرجل الفاجر اللي الناس انتفعت وأنت اللي اتحرقت، والعياذ بالله. تحقير الآخرين ده أمر يعني عظيم الخطر. انت ما تعرفش المنازل عند الله عز وجل، بل البصيرة التي عند الراهب جعلته يرى ان الغلام فعلا الغلام هو الذي جعل الله ذات الامة على يديه. وده دليل على ان هو الحسنات من دعا الى هدى، حسنات المدعو في ميزان حسناته لا يلزم ان يكون هو السابق. في ميزان حسناته فعلا، بس في درجات الحسنات على حسب اعمال القلوب اكثر بكثير من الحسنات الظاهره فقط. ولذلك مش الرسول بيقول انا دعوه ابي ابراهيم، بس هو محمد صلى الله عليه وسلم افضل من ايه؟ من ابراهيم. وتوحيد اللي سيدنا ابراهيم علمه للناس هو اثر في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو افضل عليه الصلاه والسلام. مش معنى ذلك ان دايما الكبير لازم يسبق الصغير، او الاب لازم يسبق الابن، او الشيخ لازم يسبق التلميذ. ممكن التلميذ يبقى افضل من الاستاذ. ويسبقه عند الله عز وجل. وإلا ف يعني في كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل قرن من أمتي سابق. ده دليل في سابقين هيكونوا تعلموا على إيه؟ هيسبقوا بعض من كان قبلهم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار ليعالج مرضا بدأ يظهر وهو شهود فضل النفس. فكان لابد من ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وقال فهداكم الله بي، فأغداء ألم تكونوا عالة فأغداكم الله بي، ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي، كلها نسبة الفضل إيه؟ في الله. بس شوف معاها الميزان الحساس جدا اللي ذكر لهم فضلهم واللي أخذ بقلوبهم لما قال لهم لو قلتم لو شئتم لقلتم ولو قلتم لصدقتم. الحديث أنتم تعلمونه، أنا دائما لا أستطيع أن أقوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم عالجهم وأيقظ معاني الإيمان في قلوبهم في السلب والإيجاب. الحاجة المرض اللي بدأ يظهر عالجه وبوضوح أن الفضل لله عز وجل، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم أو ثم به كان بهذا الفضل وصل به، وأنه عرف له فضلهم. إن الإنسان مش مطلوب إن هو في النواحي التربوية إن هو يعني البعض بيعايز يوصل اللي قدامه إن أنت تحت الصفر، دي وسائل تربوية فاشلة. إن أنت ولا حاجة، اللي بيسموهم الملامتية، انه بيعلمه ان انت يعني زبالة ما تنفعش. لا، اذا كان له فضل قول له، لان ده شو رؤية الفضل بالله ده من اعظم ما يأخذ القلوب الى الله. ده اللي ربنا عز وجل ذكره مع انبيائه ورسله، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ولقد مننا عليك مرة اخرى. سأل سيدنا موسى ولقد منن، يذكر منن عشان يحب، يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. كم مره اصطفاك دي؟ اثنين تاكيد، واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي. ايوه، الانسان يشهد الاصطفاء والاجتباء بفضل الله يكون اقرب الى الله عز وجل. وإنك ستبتلى، سنة ماضية. ده ممكن تعد من كرامات الأولياء، وده من أنواع العلوم، مش إنها خارقة للعادة. لا، ده كرامة فعلا، بأنه عارف السكة، عارف الطريق، وأنه لابد من بلاء. اللي يفتكر إن السكة ما فيهاش بلاء يبقى مش عارف السكة بأنواع البلاء. ومش لازم يكون بالتعذيب، بس ممكن يكون بالتعذيب، ممكن يكون بالقتل، ممكن يكون بمحاولات يعني تشويه الصورة وبالأكاذيب، بأنواع من الابتلاء. وإنك ستبتلى. سبحان الله، هذا طريق الأنبياء. لابد وأن يعلم أنه طريق الأنبياء وأتباع الأنبياء أنه فيه بلاء، كما قال عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فإن ابتليت فلا تدل عليه. الراهب يأخذ بالأسباب ويعلم أن الفتنة غير مأمونة، وأنواع الفتنة التي يمارسها هذا المجرم قد تفتن الكثيرين عن دينهم. لذلك يأخذ بالأسباب لا تدل عليه، البعد عن الفتنة، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحتضن للسيوف. تمني لقاء العدو مرض، مرض فيه عجه خفي، إنما ما يهمنيش فتن إيه، أي حاجة تيجي أنا أسد. لا، ده أنت لا تدري هل تثبت أم لا. نسأل الله العافية، سأل الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية. لما واحد من الصوفية قال على ما شئت فابتليني فابتلي بالبواسير، فكان يبقى الحمام أزمة، فكان يمر على الصبيان في الكتاب ويقول ادعوا لشيخكم الكذاب، ادعي لربنا عافينا من البواسير، عايز الحته دي بعينها، يعني هو البواسير بعينها تروح عنه. فالانسان لا يطلب البلاء، اي بلاء يسال الله العافيه، لا تدري احوال القلوب ليست بيدك. وكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائل الادواء. الغلام تعلم طريق الدعاء وعلم ان الله يجيب دعاءه. ما هو ابراء الاكمه الذي ولد اعمى، دليل ان كرامات الاولياء هي من معجزات الانبياء، وانه يمكن ان تاتي كرامات الاولياء مثل بعض معجزات الانبياء. او زي ما احد الصحابه جعل الله النار عليه برد مثلا، ها؟ لا، ابو مسلم الخولاني، فسمع يداوي الناس، دليل على جواز ان ينسب الى الانسان المداواه. واما الشفاء فهو لله عز وجل، يداويهم بماذا؟ بالدعاء. فسمع جليس الملك كان قد عاني، قالوا في واحد بيخفف بكل حاجه، الناس بتنقل ايه؟ بتنقل وبيشفي، ما يعرفش عارفين. فاتاه بهدايا كثيره، الراجل متربي على الفلوس وان كل حاجه بالايه؟ الفلوس، وان الناس كلها عايزه ايه؟ الفلوس، حتى الغلام عايز الفلوس. ما هو اللي اتعود على حاجه تلاقيه يبقى ايه، الناس يفتكر الناس كلها كده. شوفوا قوم فرعون يقولوا ايه سيدنا موسى وهارون؟ وتكون لكما الكبرياء في الارض، انتوا اللي عايزين الكبرياء. مع انه وهو كل يعني كل الناس زيكم كده، ما عندهاش هم الا الكبرياء والعياذ بالله. فاكرين كده؟ هو اهم حاجه عنده الفلوس، يفتكر الناس كلها ايه؟ عايزه الفلوس وتتجب الفلوس. فاتاه بهدايا كثيره فقال ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني. وشوفوا ايه، شايفين شايف الفلوس كتير وكبير، كل ده بتاعك، كل ده، هو ده كل حاجه. ايه ده؟ الغلام ما التفتش للهدايا مدحا ولا ذما، مش بيقولوا اسكتوا لساني عنها ذما او مدحا، اسكتوا لساني عن الدنيا من علامات الفقر الى الله او من درجات الفقر الى الله، اسكتوا لساني عنها مدحا او ذما. اللي يمدحها بيعظمها، واللي بيذمها هي عظيمه فعايز ينزلها من قلبه، لكن لو هي ما تسويش خالص مش هجيب سيرتها. قول لي من امتى وانت عمال تذم جناح البعوضه؟ من كام سنة؟ إلا في الخطبة طبعا، لكن حقيقي يعني ما قعدتش مع واحد تقعد تنصحه كده إن جناح البعوضة ما يسويش، إن الناموسة ملهاش قيمة. ها؟ بتمدحها؟ لا، هو المدح هو الأخطر فعلا، لكن اتكلم على الذم ما يقولوش إيه اللي أنت جايبه ده؟ ولا له لازمة، ولا له قيمة عندي، لا أبدا، ولا جاب له سيرة. التفت عنها بالكلية، والراجل جايب له هدايا كتير ويقول له ما ها هنا لك أجمع، كله بتاعك مجموع لك، وجاي مريض بمرضين، بالعمى والعمى. عمى البصيرة، لأنه بيقول له إن أنت إيه؟ شفيتني. ما قالوش ربنا، مش قلبه مش ربنا، فضل بقى الموازين الغلط بتاعته، الفلوس كل حاجة، وتعظيم المال. فقال إني لا أشفي أحدا. ما تقبلش المدح في غير محله، ولا تقبل الغلو ولو على سبيل أن يستجيب الناس إلى الحق. لا، إياك وما يخدش التوحيد. قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فإن شئت فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفك. ممكن ده برضو من أنواع العلوم، إنه عارف إن ربنا سيستجيب إيه دعائه، فآمن بالله فشفاه الله. مين مضطر؟ جليس الملك؟ لا، ده هو أخذ الدواء التاني غصب عنه من غير ما يحس، دواء العقيدة والإيمان والتوحيد. هو أخذه آمن بالله فشفاه الله تعالى، ده دليل على أنه يمكن المشارطة على الإيمان وعلى الطاعة. الناس نوعيات، في نوعية تشارطها ده الأفضل وحاجتها الشديدة تدفعها إلى قبول ذلك ويقبلوا الحق ويحبوه بعد كده، وفي ناس لو شرطتها تبعد عنك. ابذلوا مجانا، وخصوصا مع الكبراء والملوك، زي ما سيدنا يوسف عمل مع ايه، مع الملك. لو كنت مكانه لشرطتهم، الحديث حديث حسن. يعني لو كان الرسول بيبين فضل سيدنا يوسف بتواضعه، بتواضع النبي عليه الصلاه والسلام، ان هو كان يمكن يقول لهم انا مش قايل لكم تاويل الرؤيا الا لما ايه، الا لما تطلعوني، ومع ذلك لا، بذلوا مجانا من الاول من غير ايه، من غير مشرطه. لان نوعيه هو بيتعامل في الحقيقه، الراجل الوصولي الانتهازي اللي جاي يقول لهم انا انبئكم بتاويله فارسلون، لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. سيدنا يوسف المظلوم اللي انت سايبه ده، واللي نسيت الوصيه اللي وصاها لك، وانت عايز تروح تقول لهم انا، بس سيدنا يوسف فاهم الموضوع، وفاهم ان الملك هيفهم ان الخمار ده مش هيعرف ايه يجيب تاويل الرؤيا، وهيجيبه في الاخر هو، فعشان بيعامله هو فاهم نفسيه الملك، وان الملك ان دي عزه لسيدنا يوسف، فعشان كده ما شرطوش. واسلم على الراجح، لان انا ظاهر الكلام ربنا ما ذمش الملك ده خالص، الملك بتاع سيدنا يوسف ربنا ما ذموش ولا مره، صح؟ وواضح سيدنا يوسف ومكين ذو مكانه، فتتوقع ان هو ما يكون ذو مكانه في الدنيا ومن غير ما يقبل دعوته. الظاهر كما قال مجاهد بن عسير. المهم ان الامر احيانا تعمله وبعدين تدعوه، واحيانا تشرطه، تعمل له حاجته الدنيويه وبعدين تدعوه، واحيانا تشرط تقول له مش عامل لك الحاجه الدنيويه الا ايه؟ الا لما تتوب الى الله. ماشي حسن. ها؟ ما يتقالش لكل الناس انك ستبتلى. ممكن، لان الغلام ما قالش لجليس الملك انك ستبتلى عشان يقربه، او قاله له في مرحله معينه لما لقى ان هو من قيادات المؤمنين، من ائمه المؤمنين، من ائمه المتقين، لان الابتلاء متفاوت. الجزء الثاني بقى في قصه سيدنا يوسف، ان هو بالنسبه للي شافوا الرؤيا، سيدنا يوسف ما شرطهمش بس دعاهم قبليها عشان يبقوا نفوسهم مستعده ومتشوقه جدا. فالدعوه احيانا تبقى الاول، واحيانا تبقى بعد ما تقضي حاجته الدنيويه، واحيانا تشرطه ما تعملوش الحاجه الدنيويه الا لما ايه، الا لما يؤمن او يلتزم بالطاعه. لما هو حسب نوعية الناس، وشوف نوعية الناس، خصوصا أهل المال والسلطان، دول لما تعاملهم بعدم المشارطة وإنك حتى تخلي الدعوة بعد ذلك، ربما تكون إيه هي الأنفع. لفظ الشفاء لابد أن يكون لله، واشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقما. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ يبقى حقيقة دعوة الملك كلمة صريحة، وبالتأكيد ان جليس الملك كان عارف، بالتأكيد ان هو سمع الكلمة دي 50 مرة قبل كده، ومع ذلك حبه للدعوة، وان هو اصبح عنده قدر من الاستعداد للتضحية بنفسه بانه يواجه الملك في مجلسه، فيقول: ربي. هذا دليل على ان الدعوة بدأت تدخل في اوساط جديدة. جليس ما ده عايز يدعو الى الله. الدعوة الى الله ينبغي ان تصل الى كل المستويات، وينبغي ان تصل الى حتى الطبقة المترفة من الناس، وان احنا مفيش مش للفقراء بس الدعوة دي، ومش للغلابة بس، لا، لكل الطبقات. وهنلاقي في الطبقات العليا من يستجيب. مش مؤمن ألف فرعون كان من الطبقة العليا ومع ذلك آمن، وجليس الملك ده كان من الطبقة العليا ومع ذلك آمن. فده أمر ان احنا لابد ان نصل بالدعوة الى كل الطبقات. فأخذه فلم يزل يعذبه. جليسه، كلمة جليس فعيل، مش كده صيغة مبالغة، يعني قاعد معه على طول. بالنوعية مغرفة جدا والله العظيم الملك ده، يعني انت مع العشرة الطويلة ما ترعيهاش حتى وتقعد تعذب الراجل؟ يعني عمر طويل بيقعد معاك مع نوعية وهي ما يعرفش ابوه. زي واحد منهم بيقول لي والله، وهو بيحقق معايا، يقول لي والله العظيم لو جابوا ابويا قالوا الحق ما حقق معاك زي ما حقق معاك. خلاص اتربوا على كده. الملك ده ما يعرفش، والمجرمين اللي قاعدوا يعذبوا الجليس، قال لا، ده انت كنت شايفين الراجل بيحترم اخر احترام من شويه، وجليس ومن ضمن الطبقه، ومع ذلك مستعدين يعذبوه. الملك قال سبحان الله. وربنا يقدر على الغلام اللي بيستجاب دعوته بمجرد الدعاء ان هو يفضل يتعذب. جليس الملك يتعذب حتى دل على الغلام، والغلام دل على ايه؟ على الراهب. امر ربنا، اولياء الله الصالحون ممكن يتعذب، مش علامة ان هو يتعذب ان ده مش من اولياء الله الصالحين. مش ربنا قال قتل اصحاب الاخدود؟ ملعون. الظاهر انهم اتحرقوا. فجيء بالغلام، بالتاكيد طبعا ان الملك عارف الغلام هو اللي علم الجليس ربي وربك الله، عارف دعوه الغلام بالتفصيل، واكيد مخابراته قالت له ان الغلام ده بيعمل غير الجليس ده بس. ده قال له ايه؟ اي بني، قد بلغ من سحرك انك ما تبرئ الاكمه والابرص. اذا مش بس الجليس ده الاكمه، يعني اذا الملك عرف ان الغلام بيعمل ايه، بس هو يستعمل اسلوب الايه؟ اللين، يجيبه الاول، الاستيعاب، عايزه يبقى تبعه. انا مستعد تبقى انت ابني، اي بني، ده انت ابني وحبيبي وانا اللي ربيتك، وقول ان ده سحر. قد بلغ من سحر، ايه التعليم العالي قوي اللي انت وصلت له ده؟ تبع الملك، ماشي في ركاب الملك. اذا انت رفعت رايه الملك واعمل اللي انت عايز تعمله، يبقى الدعوه دي تبوظ لو رفعت رايه الايه؟ الملك. عشان كده الثوابت لازم تكون ثوابت. العمل يتفاوت، لكن المبادئ لازم تفضل. اوعى ابدا تقبل الباطل، انك ترفع رايه الباطل وتقول شعارات الباطل وتتنازل عن شعارات الحق. فقال: اني لا اشفي احدا انما يشفي الله. وده دليل على انه فاهم القضيه وواجهها بوضوح شديد، انه يعلم ان هذه محاوله اختراق للدعوه حاولت تغيير وجهتها وحاولت رفع راية غير رايتها، فأعلن صراحة أمر التوحيد إنما يشفي الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الرحم سبحانه. الحتة دي يعني عظيمة جدا، صعبة جدا. يعني الغلام هو الوصية الوحيدة اللي قالها للراهب ايه؟ لا تدل عليه، ومع ذلك التعذيب الشديد، وعارف انه هيتقتل وهيتعمل فيه كده، بس ما قدرش. التعذيب لا يلوم احد ما يقال عنده، ويعني حتى لو ما عذبوش ما دلش عليك انا يعذبه، المفروض يعذبه عشان ربنا، يعني ما حدش يقول انت ساعه تحت التعذيب قلت عليا ليه، وانت عارف انه هيحبسوني، وانت عارف انه هيقتلوني، عارف هيعذبوني. التعذيب ده اشد من القتل. الغلام صبر على القتل وما صبرش على التعذيب. فالله عز وجل ارحم الراحمين. الاكراه يسقط الاثم، حتى ولو كان سيستعمل المحرم في الاكراه ان انت تباشر الاعتداء على المظلومين او على من له حرمه. عشان كده يقولوا اجمع العلماء على انه ليس له ان يكره على قتل غيره ولو قتل، ولا انتهاك حرمته بجلد او غيره. لكن ما يقول اليه ذلك انه دل على معلومه، هم اللي هيبشروا التعذيب والقتل، هذا ليس مؤاخذا به. الراهب مصدر الدعوة، تعرف مين مصدر الدعوة في هذا المجتمع، على طول مباشرة ارجع عن دينك والعياذ بالله. فأبى سبحان الله، كان خايف ان هو يدل عليه وخايف من الفتنة، بس ساعة الفتنة كان رجلا وكان ثابتا حتى بهذه القتلة الشنيعة التي قتل بها واستشهد، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كمس القرصة. يعني احنا شايفينه عمال يتنشط، بس هي قرصة وخلاص، إنه شهيد عند الله عز وجل. الألم لحظة قرصة، بس قدام الناس شوفوا، ما هو مات قطعا بالتأكيد من ساعة ما عمل شق الجمجمة بس، ومع ذلك وصل للمخ، لكن هو قدام الناس عشان يعمل لهم ارهاب ويشوف المصارين وهي طالعه والامعاء والقلب، وهو عمال لغايه ما يقع نصين كده قدام الناس. مجرمين والله. ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأم. حلاوه الايمان. الراجل كان بتاع فلوس، اصبح ايه؟ اصبح مستعد يضحي بكل شيء بحياته بهذه القتلة الشنيعة، ولعل ده أصعب من أول واحد لأنه شايفه قدامه لغاية ما وقع نصين، ومع ذلك أبى. فوضع المنشار في مفرق في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه. ثم جيء بالغلام. الغلام ده وضع تاني، لأنه الداعي إلى الله، لأن مقتله بهذه الطريقة هيخلي الناس كلها تتعاطف معاه، لازم يرجع بأي وسيلة، مهم أو يرجع. اللي تصدى للدعوة مش زي اللي هو مؤمن ومختفي. اللي تصدى للدعوة قضيته أخطر وتأثيره أخطر ورجوعه أخطر. يعني الأمانات في رقبة الداعي. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به الجبل. انتوا طالعين تقعدوا نشوف، هتترمى من هنا، هتترمى من هنا، هتترمى من هنا، إرهاب. فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن ديني وإلا فاطرحوا. برضه عايز يقتله، غبي، ولكن والحقد يملأ قلبه. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، الدعاء. وما حددش كيف يكفى، يهرب منهم، لا، اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجب بهم الجبل. زلزال، ساعة الزلزال ما عادش صخرة تقع فوق دماغ ده ينجو. تلاقي واحد بعد يومين ثلاثة قاعد في غرفة تحت، كان فوق نزل، تحت ربنا. الزلزال ده مفيش ملك لحد. فسقطوا هلكوا، أرادوا أن يسقطوه فأسقطهم الله. هم اللي وقعوا من فوق الايه الجبل، وهم فوق ذروة الجبل ووقعوا تحت. يا سبحان الله. عشان كده بقول ان الراجح ان قول السدي ده قول له وجه دلالة من القرآن، اللي هو ان النار التفت بعد ان احرقت المؤمنين على الملك وجنوده فاحرقته، لان ربنا سبحانه وتعالى قال قتل، هي صحيح معنى لعن بس ممكن يكونوا قتلوا قتل. وقال ان الذين فتنوا والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذا وارد انه يكون عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق في الايه في الدنيا، وارد انه يكون لعمومه، وان الجزاء من جنس العمل. ارادوا ان يسقطوا المؤمن فاسقطوا، وارادوا ان يغرقوه فايه فاغرقهم الله. ساعد غرق السفينه ما حدش يملك شيئا من ذلك. طب ما الراجع يمشي الى الملك ليه؟ لان في دعوه، ان في بقيه الامه لسه ما اسلمتش، في دعوه المفروض انها توصل للناس كلهم. طالما ان في امل في هدايه الناس فلا بد ان تبقى في المكان تدعو الى الله عز وجل، لا تهاجر طالما ان هناك ثمره للدعوه الى الله. يقول ما فعل اصحابه، كل مره يستغرب، قال كفانيهم الله. ما قالوش ماتوا ازاي، يعني يغيظ الكفار. كفانيهم الله، اني لاشفي احد ما يشفي الله، علشان يعني يزيد قلبه غيظا. ثم قال فقال الملك انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. ازلال بقى، ودله على طريقه قتله بطريقه تجذب قلوب المؤمنين الناس الى الايمان، على تجمع الناس في صعيد واحد تصل الدعوه الى الجميع، ثم تطلبني على جذع حتى ترق قلوب الناس له. يبقى الظلم دايما انت تفتكر انه متتألم من الظلم، وده ربنا يجعله دايما خير ليك، بان الظلم اللي انت اتظلمته ده الناس تقول هو ليه بيتعمل فيه كده، هو ليه بيعملوا فيه، ده مش ده اللي كان بينفعنا. يوم تجذب القلوب اليه اكثر، تصلبني مصلوب ليه، ده مش الغلام اللي موت الدبه، مش اللي كان بيخاف بيعالج الامراض بينفعنا، مصلوب ليه. في تعاطف. ثم خذ سهما من كنانتي. أنا الملك بيقول للناس أنا عاجز، أنا ضعيف، أسلحتي لا تصلح، كل ما عندي لا يصلح، خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام. عشان اللي ما شافش يسمع، وبسم الله رب الغلام، ثم ارمي، ثم ارميني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. ده دليل على جواز العمليات الاستشهاديه من الاخر، يعني دليل ظاهر لانه دل على قتل نفسه. ها وحي مين؟ ولم الوحي هو النبي. الله، ايه اللي بتقوله ده؟ ده راهب بعد زمن المسيح، ما فيش نبي بعد المسيح غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دي كرامه من كرامات الاولياء. اه طبعا، مصلحه متحققه ان يؤمن الناس حتى لو اتقتلوا، بس ايمانهم مع قتلهم اعظم مصلحه. طب ما هو الهام، صح؟ طب ما هو الهام فعلا. اه تقصد وحي لغير الانبياء. اه وحي لغير الانبياء، صح. حقد الملك وغباءه دفعه الى ان يفعل. عايز يقتله باي طريقه بقى وخلاص. اه جمع الناس في سبيل الله، وعايز يقتله عشان ما يمنع الناس من الايمان، وهو غبي جدا اغبى. بس الملوك دول كده كلهم، الطواغيت كده كلهم اغبياء، والله العظيم طول عمرهم اغبياء وجهله، ولا يصلحون الا لهذا المصير. سبحان الله. فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في وضع السهم فمات. فقال الناس امنا برب الغلام، امنا برب الغلام، امنا برب الغلام. الملك سبحانه وتعالى هو الذي امر ان يؤمن الناس، والجنود قاعدين زي ما هم نوعيه. ده ليه مش كل الامه امنت؟ ما هم شافوا الايه، ومع ذلك الملك لقى ناس تحفر له الاخاديد وترمي الناس في النار، والعياذ بالله. عمل قلوب، وناس بتجيب له معلومات. ارايت ما كنت تحضر؟ قد والله بيحلفوا بالله. يا للعجب، امال اليس لك وليس لك رب غيري؟ اما قد والله نزل بك حذرك، قد امن. ما اصبري فإنك على الحق. قيل أنه رضيع وقيل أنه طفل، ولكنه يأمر أمه بالصبر، والصبر هو العبادة المقصودة من هذا الحديث، والعلة إنك على الحق. يا أمه يا أمه يعني اصبري فإنك على الحق. ده دليل أن هم إذا خيف أن ينشأ الأولاد على الكفر وطلب أن يقحموا في النار مع أبائهم وأمهاتهم أو أن يقتلوا معهم، فالأباء والأمهات يختارون ذلك لأنها معها الصبي وتقاعست، فشجعها الصبي أن تلقي بنفسها في النار أو أن تلقى هي في النار. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، نسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله. سبحانك اللهم.